ورات اسران الفلمر ارنت شداد ارنت كذاكار انا من صبي وري اللي الامان اما زلزات ورأي تروحان الدنيا تزوري يا السوايان هرن واحد انت انا يلان صريغ الحب ورسول قمان عدي رحمة بيك شغني وقال لكي والله هم كنسى لين ورانا تزيدي ونعي انا فعل واه يا اتاوي سيق الاتاوي ما غيلا وسافر الهماوي لا تاوي ما غير لو سافر المعاوي العقل العقل عرتمونا تخاويض العمر قرن معلان وهم غيوانك سامي رامان يدو سيفرض اويني رفان ارقسي سكيلتي السوامان انا عرض يا لان التمان وانا موتر زعور اخت لحم لعيب ورقيك رئيس كريان ارقى زرد او نيس خسر ولا اشكور التد او اني فلان واه يا تاوي سيق الاتاوي ما غيلا وسافر المعوي أتاوي ما غير إلا وسافر الهماوي يا تاوي سيك يا تاوي ما غير إلا وسافر الهماوي صفا يا غرد أو سينك ومن أجمع لك إبن أني ولا هل هل مصيب عرسيك تقر لهنا ورات تلوحي في الواحد يا نغيل السرب ورأي الكمان فياك ربك رأما فوال أرسلت رجعت مع الحوال وانا يسنب وش نار التفال ييقاني مرضي ورأي التحال الشام حسد أكاي التمحال واه يا أتاوي سيق الأتاوي ما غيلا وسافر المعوي ما غير لو سافر الهماوي يا تاوي سيك يا تاوي ما غير لو سافر الهماوي وشاق الرب يغيك رمل حل يوسى يدد ورتيسى العيال إما حتى ذئب ياري كليان عريكات الزل سمك النعران يسكرف الحرب يسكعي مشاور لما غيت لبر كل تران العلماء كان كل اثنين صلنا في النبي حسب القران يا وكيا ودع سني في نامان السحر طبي ورايت شوار واه يا تاوي سيق الاتاوي ما غير لو سافر المعوي واه يا تاوي سيق لا تاوي ما غير لو سافر الهماوي واه يا تاوي سيق لا تاوي ما غير لو سافر لالا ومالي يا لالا لالا ومالي يا لالا دقيقة هواوي يا لالا لالا ومالي يا لالا لقى واحد ريي يا لالا لالا ومالي تقناوي يا لالا لالا وماني يا لالا بخري الجاوي يا لالا لالا وماني يا لالا يني الله يزاوي يا لالا لالا وماني يا لالا أصيدي عفوي يا لالا غتنري يا لالا لالا وماني يا لالا صفي غزاي يا لالا لالا وماني يا لالا لالا ومالي